أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قال في Thank you. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا يبشرك بيحيى

ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل صدق الله العظيم.